بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله الإخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام في باب الخيار على خيار الشرط على قول المؤلف رحمه الله، ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. هذا هو خيار الشرط، أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار لمدة معلومة، إما أن يشترط له وحده، يعني المشتري وحده، أو للبائع، أو لهما جميعا. مثال ذلك أن يقول مثلا: بعتك بيتي بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو أن يقول: بعتك بيتي، ويقول المشتري: بشرط أن لي الخيار لمدة شهر. يعني الخيار قد يكون من البائع، وقد يكون من المشتري، وقد يكون منهما معا. فها هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الخيار لهما جميعا، بأن يقول البائع والمشتري: بعتك هذا البيت، فيقول: بشرط أن لنا الخيار لمدة شهر، فيجوز لكل واحد منهما في هذه المدة أن يفسخ العقد. الصورة الثانية أن يشترط البائع الخيار له وحده، بأن يقول: بعتك بيتي بشرط أن لي الخيار لمدة شهر. الصورة الثالثة أن يكون الاشتراط من المشتري، بأن يقول المشتري: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر. فهذه ثلاث صور بالنسبة للخيار. ودليل الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. فقول المسلمون على شروطهم يعني على ما اشترطوا من الشروط في العقود، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشرط مما يحل حراما أو يحرم حلالا. والحكمة من خيار الشرط أن الإنسان قد يعقد الصفقة والعقد ثم يحصل له الندم، فأجاز له الشارع أن يشترط الخيار مدة معلومة، لأنه ربما كان قبل العقد راغبا عن السلعة، فإذا باعها غلت عنده وندم، فجعل له الشارع فسحة لأجل أن يتمكن من النظر والتريث. قال: ومنها، يعني من أنواع الخيار، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، والغبن بمعنى الغلبة، ومنه يوم التغابن، يعني تكون فيه الغلبة والخيار لأهل الإيمان. إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما، هذا هو الغبن. مثال ذلك أن يشتري الإنسان سلعة تساوي 10 مثلا ب15، أو يشتري عقارا يساوي 100,000 ب150، فيحصل من البائع غبن، يحصل من البائع غبن لهذا المشتري. فإذا تبين الغبن فحينئذ يرجع البائع على المشتري بما غبن به. قال: إما بنجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فمثلا لو فرض أن شخصا اشترى سيارة في المزاد في المساومة، وحصل فيها نجش، ثمنها الحقيقي 80,000، ولكن بسبب النجش ارتفع ثمنها إلى 100,000، فإذا تبين حينئذ أن فيها نجشا، فإن المشتري بالخيار بين فسخ العقد وأخذ ما دفع، وبين إمضاء العقد وأن يحط عنه أو يسقط عنه ما حصل فيه النجش. وكذلك أيضا تلقي الجلب، يعني تلقي الركبان، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان لما يحصل فيه من الغرر، لأن الركبان الذين يقدمون إلى البلد لبيع السلع في الغالب أنهم لا يعرفون قيم الأشياء، فهذا الذي يتلقاهم قد يشتري منهم ما يساوي 100 ب50، فيحصل فيه غبن، فحينئذ يثبت له الخيار. قال: ومنها خيار التدريس، التدريس من الدلسة وهي الظلمة. قال: بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع البهيمة في ضرع بهيمة الأنعام. التدليس يعني أن يري البائع المشتري السلعة بصورة أحسن مما هي عليه. مثاله مثلا أن يبيع عليه سيارة فيها عيوب فيخفي هذه العيوب ويظهرها بمظهر حسن. كذلك أيضا لو أنه باعه شيئا من بهيمة الأنعام مما له لبن فصر الضرع ضرع البهيمة يعني امتنع من حلبها مدة معينة حتى يمتلئ الضرع لبنا، فإذا رأى المشتري هذا الضرع قد امتلأ لبنا يظن أن هذه البهيمة من عادتها كثرة اللبن فيشتريها، وحينئذ إذا حلبها وجد بعد ذلك أن لبنها قليل. هذا معنى التصرية. إذن خيار التدليس، التدليس من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه أن يظهر البائع السلعة بمظهر يرغب فيها، بمعنى أن يخفي ما فيها من العيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحربها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإذا اشترى بهيمة مصراة ثم تبين التصرية فإنه يخير ثلاثة أيام المشتري، فإن شاء أمسكها إذا رضي بالعيب، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهذا الصاع من التمر عوض، يكون عوضا عن اللبن الذي كان موجودا حال العقد. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم الصاع من التمر قطعا للنزاع والشقاق بين المتعاقدين. قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار. هذا هو خيار العيب، والعيب ما ينقص قيمة المبيع. كل صفة توجد في السلعة أو في العين تنقص قيمة المبيع فهي عيب. قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه. قول لم يعلم عيبه احترازا مما لو علم عيبه. فلو اشترى سيارة يعلم أنها معيبة، لأن قال البائع فيها عيب كذا وكذا، فقال أنا أرضى بذلك، فحينئذ ليس له الخيار. والسبب لأنه دخل في هذا العقد على علم وبصيرة. أما إذا لم يعلم بالعيب، بأن اشترى السلعة ثم ظهر فيها عيب بعد ذلك وتبين أن البائع قد غر أو دلس أو أنه لا يعلم العيب أيضا، فله الخيار. ولهذا قال المؤلف: فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. إذن من اشترى سلعة معيبة فإنه بالخيار بين الرد وبين الإمساك وأخذ الأرش. مثال ذلك: إنسان مثلا اشترى سيارة بمئة ألف، وكان في هذه السيارة كان فيها عيوب، ثم لما اشتراها المشتري ظهرت له هذه العيوب، فحينئذ يكون له الخيار سواء كان البائع يعلم بهذه العيوب أو لا يعلم. لكن الفرق: إن كان يعلم فهو آثم، وأما إذا كان لا يعلم فليس بآثم. لكن بالنسبة للمشتري هو بالخيار، فإن شاء رد السلعة وأخذ ما دفع، وإن شاء أمضى العقد وأبقى العقد ويكون له الأرش. والأرش هو ما بين الصحة والعيب، بمعنى أن هذه السيارة تقوم صحيحة وتقوم معيبة، وما بينهما يكون هو الأرش. قال: فإن تعذر رده تعين أرشه. إذا تعذر الرد فحينئذ يتعين الأرش. كما لو فرض أنه اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين أنها معيبة وأراد الرد، ولكن قدر الله عز وجل أن السيارة احترقت وتلفت، فحينئذ لا يمكن الرد فيتعين الأرش. قال: وإذا اختلف في الثمن تحالف، ولكل منهما الفسخ. الاختلاف بين المتبايعين له صور متعددة. الصورة الأولى أن يختلف في الثمن، في قدر الثمن. والصورة الثانية أن يختلف في قدر المبيع، في عين المبيع. والصورة الثالثة أن يختلف في قدر المبيع. والصورة الرابعة أن يختلف في الحلول والتأجيل إلى غير ذلك. فأما الصورة الأولى وهي ما إذا اختلف في الثمن، لأن قال البائع بعتك هذه السلعة بعشرة، وقال المشتري بل اشتريتها بثمانية، ثمن القول قوله. المشهور من المذهب في هذه الحال أن القول قول المشتري، أن القول قول المشتري. والسبب لأن البائع الآن يقول السلعة بعشرة والمشتري يقول بثمانية، فالثمانية قد اتفق عليها، البائع والمشتري قد اتفق على الثمانية، واختلف فيما زاد وهو الاثنان ريالان مثلا أو دولاران، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كذلك أيضا إذا اختلف في قدر المبيع، في عين المبيع، بأن قال البائع بعتك هذه السيارة فقال المشتري بل اشتريت منك هذه السيارة الثانية، هذا أيضا من اختلاف. الصورة الثالثة أن يختلف في قدر المبيع، بأن يقول بعتك هاتين الشاتين فيقول بل اشتريت منك هذه الشيات الثلاث. كذلك أيضا من الاختلاف أن يقول بعتك هذا بمئة ألف حالة فيقول المشتري بل بعتك هذه بمئة ألف حالة فيقول المشتري اشتريتها بمئة ألف مؤجلة. والقول الراجح في مسألة الاختلاف بين المتبايعين، القول الراجح أن القول قول البائع، أن القول قول البائع كما دل عليه الحديث في السنن، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان، ما لم يكن هناك بينة، فإن كان للمشتري بينة عمل بالبينة. إذن جميع الاختلافات بين المتبايعين القول فيها قول البائع ما لم تكن هناك بينة للمشتري، فإن كان هناك بينة للمشتري فحينئذ يقبل قوله. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما بيعته، الإقالة بمعنى الإزالة، وهي فسخ العقد أو إزالة العقد السابق. وصورة الإقالة لو أن شخصا اشترى من آخر عقارا بمليون ريال، فلما اشترى هذا العقار ندم على شرائه فجاء إلى البائع وقال إني اشتريت هذا العقار وحصل لي ندم وأنا قد استعجلت في هذا الشراء فأقلني، يعني افسخ العقد الذي بيننا. كذلك أيضا قد يكون طلب الإقالة من البائع نفسه، بمعنى أنه باعه مثلا هذا العقار بمليون ريال، ثم قال له مثل أهله أو أولاده أو أصحابه لماذا تبيع هذا العقار، أنت في حاجة إليه، فجاء البائع إلى المشتري وقال أقلني، يعني افسخ العقد الذي بيننا، هذه هي الإقالة. وقد اختلف العلماء هل الإقالة فسخ أو هي رفع للعقد على خلاف. فالإقالة إقالة النادم فيها إحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. والإقالة تجوز بمثل الثمن وبأكثر وبأقل من باب أولى. فمثلا لو فرض أن شخصا اشترى من آخر عقارا بمليون ريال فجاء المشتري نادما وقال أقلني، فقال البائع مثلا أقيلك بمليون ومائة ألف أو بمليون وخمسين ألفا فلا حرج. كذلك أيضا تجوز الإقالة بمثل الثمن، وهذا هو الأصل، وتجوز بأقل من الثمن، فكلا كل هذه الصور جائزة. والحكمة منها، الحكمة من الإقالة أن فيها إحسانا، إحسان إلى الغير، فالبائع إذا أقال أحسن إلى المشتري، والمشتري إذا أقال أحسن إلى البائع. وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا ما يتعلق بالخيار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب السلم. والسلم في اللغة يقال السلم ويقال السلف، وهو في اللغة بمعنى التقديم، التقديم، السلم بمعنى التقديم، وكذلك أيضا السلف بمعنى التقديم. وأما شرعا فهو بيع موصوف في الذمة مؤجل بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هكذا عرف الفقهاء رحمهم الله السلم بأنه بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وصورة السلم أن تأتي مثلا إلى صاحب مزرعة عنده بر أو شعير أو رز، فتقول له مثلا اشتريت منك، أسلمت إليك هذه 10,000، أسلمت إليك بهذه 10 بطن من البر، بطن من الرز، بطن من الشعير وما أشبه ذلك. هذا السلم فيه فائدة للمسلم الذي هو بمثابة المشتري، والمسلم إليه الذي هو بمثابة البائع. ما فائدة المسلم الذي هو المشتري؟ فائدته نقص القيمة، لأنه الآن ومعه 10,000 ريال، لو أراد أن يشتري بهذه 10 برا ربما لا يتمكن إلا من شراء مثلا نصف طن، لكن مع التأجيل زاده المسلم إليه الذي هو البائع. كذلك أيضا المسلم إليه ينتفع بالثمن هذه المدة. والأصل في السلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في كيل معلوم ووزن، فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومثال السلم مثلا نحن الآن في وقتنا وقت الثمار، ثمار التمر، أن آتي إلى صاحب مزرعة وأقول خذ هذه 50,000 أسلمت إليك في ثمر العام القادم مما يخرج بستانك، مثلا 3 أطنان أو 4 أطنان أو ما أشبه ذلك، فأستفيد أنا أني حصلت ما يساوي مثلا 100,000 ب50,000، ويستفيد صاحب المزرعة المسلم إليه أنه ينتفع بهذا الثمن في هذه المدة. قد يشتري معدات، قد يحصل يعني يستفيد منها صيانة لمزرعته، أن يعطي عماله رواتب وما أشبه ذلك، فالكل مستفيد. يقول المؤلف رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، هذا شرط يشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط في الصفة بكونه مكيلا أو موزونا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال إذا ضبط بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، بأن يقول مثلا أسلمت إليك ب10 آصع من البر، صفتها كذا وكذا، أسلمت إليك بطن من التمر السكري الجيد الذي صفته كذا وكذا، فلا بد من الاستقصاء في ذكر الصفات حتى لا يحصل الاختلاف. قال وذكر أجله، يعني يذكر الأجل متى يسلم، أسلمت إليك في تمر مثلا في عام 1400 في شهر ذي الحجة عام 1441 أو في 42. قال وأعطاه الثمن قبل التفرق. إذن لا بد في السلم من قبض الثمن قبل التفرق، فلا يصح أن يقول أسلمت ولا يدفع شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليسلم يعني فليقدم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف يعني فليقدم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، هذا هو السلم. إذن صورة السلم أن يقول إنسان لآخر خذ هذه 10,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة أو بعد 6 أشهر كذا وكذا من الثمر، ويصفه، وفيه فائدة لجميع الطرفين. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الحديث به موعظة وتذكير من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم أخذ أموال الناس والتهاون فيها. يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وأخذ المال قد يكون على سبيل القرض، وقد يكون على سبيل ثمن مبيع، وقد يكون على سبيل قيمة متلف، كل هذا يدخل. فمثلا إنسان اشترى سلعة من صاحب دكان وقال اشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال فأخذها على أن يأتيه بالثمن، هذا أخذ أموال الناس فأخذها على أنه لم يؤدي الثمن، فهذا أخذ أموال الناس يريد إتلافها. فمن أخذ أموال الناس على سبيل القرض أو ثمن مبيع يريد أداءها فإن الله عز وجل يؤدي عنه، يعني يعينه في الدنيا ويتحمل عنه ذلك في الآخرة. المثال: إنسان مثلا اقترض من شخص 10,000 ريال على أن يردها له بعد مدة معينة، هذا أخذ أموال الناس وفي نيته أن يردها، فإن الله عز وجل يؤدي عنه يعينه على أداء هذه الأمانة وهذا القرض الذي اقترضه، فإن تمكن منه في الدنيا وإلا فإن الله عز وجل لا يتحمل ذلك عنه يوم القيامة. أما العكس من ذلك وهو أن يأخذ أموال الناس بنية عدم ردها، فهذا أخذها ليتلفها، لأن كون الإنسان يأخذ مال غيره ولا يرده هذا بمثابة إتلافه، فهذا يتلفه الله إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما في الدنيا بأن يعاقبه بتلف في ماله بحريق أو تلف أو نزع البركة، فإن لم يحصل ذلك في الدنيا فإنه أيضا يحصل في الآخرة. وهذا فيه هذا الحديث فيه التحذير من أخذ أموال الناس إلا بحقها، والواجب على الإنسان ألا يشغل ذمته وألا يلزم ذمته من حقوق الناس ما لا تحتمله. وبعض الناس مع الأسف الشديد يتهاونون في مسألة الدين ويتهاونون في مسألة القرض، فيقترض من هذا ويقترض من هذا ويقترض من هذا ثم يعجز عن الوفاء، فهذا الذي يقترض وهو عاجز عن الوفاء حقيقة الأمر أنه أخذ أموال الناس يريد إتلافها. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأخذ المال إلا بحقه، وإذا أخذ المال وجب عليه أن يرده إلى أصحابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: الرهان في المسائل العلمية هل يجوز من الطرفين؟ وكرما التفصيل في مسائل الرهان. سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالمسابقة والمسابقات من حيث جواز أخذ العوض، حيث جواز أخذ العوض، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وغيره، وهي الثلاثة: النصل والخف والحافر وما قيس عليها، يعني السهام والخيل والإبل. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطها كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، فكل لعبة أو مسابقة تلهي وليس فيها فائدة، لا فائدة في الدين ولا فائدة في الدنيا ولا البدن، فإن هذه محرمة. والقسم الثالث من أقسام المسابقات ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهي بقية المسابقات. والمراد ما يجوز بغير عوض إذا كان من المتسابقين، أما إذا كان العوض من طرف أجنبي أو من أحدهما فقط فإن هذا جائز. الرهان في المسائل العلمية يدخل، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. فيجوز المسابقة في المسائل العلمية، لكن بشرط أن تكون هذه المسألة العلمية التي يتسابق عليها مما يحتاج إلى نظر وتفكير وبحث. أما أن يسأل سؤالا كل يعرفه وكل يتمكن من إجابته فلا فائدة في هذا، لكن إذا كانت المسألة مما يحتاج إلى بحث وتنقيب، مثلا يقول: كم عدد كذا وكذا، ما هي القواعد التي ذكرها مثلا الموفق في المغني في كتاب كذا وما أشبه ذلك مما يحتاج إلى أن يراجع ويطالع، فهذا لا بأس به. نعم. يقول سؤالي: هل المريض النفسي إذا عمل فعل ما يدري ماذا يفعل يأثم مثل يزعق ويزعج الجيران أو يفسخ ملبسه أمام الناس أو يتبول على نفسه، وهل في تلك الحال هو معذور؟ كل عمل يعمله الإنسان بغير اختيار منه فهو معذور، فكل عمل يصدر منك بغير اختيار منك فلا تأثم عليه. لكن إن تعلق بهذا الفعل إتلاف مال فالضمان ثابت، لا يقال إن هذا مريض نفسي أو مجنون ولا يؤاخذ بالضمان، لا. فالإنسان إذا أتلف مالا لغيره، إذا أتلف مالا لغيره أو أتلف نفسا أو ما أشبه ذلك، إذا كان في هذه الحال مريضا مرضا نفسيا أو نحوه، نقول هو لا يأثم لأن هذا الفعل صدر منه بغير اختيار منه، ولكن الضمان يضمن. فلو أن هذا الشخص المريض نفسيا كسر سيارة جيرانه فلا نقول هو مريض نفسي ولا يؤاخذ، نعم لا يؤاخذ بالإثم لكن عليه الضمان. يقول مع طيب، نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. يقول حكم التصوير بالجوالات وما هو رأي ابن عثيمين، وهل هناك نعم التصوير نوعان، تصوير فوتوغرافي وتصوير لليد فيه مجال، فما كان لليد فيه مجال فهذا محرم بالإجماع، لكن التصوير الفوتوغرافي هذا القول الراجح أنه جائز ولا يدخل في التصوير، لأن هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله بل هو خلق الله، فأنت حينما تصور صورة لشخص في الجوال أو في الكاميرا أنت لم تضاهي خلق الله، لأن هذه الصورة هي التي خلقها الله، ولهذا لا فرق في ذلك بين أن يكون المصور بارئا أو غير بارئ، بل ربما لو أن بهيمة ضغطت الزر لا حصلت هذه الصورة. فمثل هذا التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي بالجوالات وغيرها جائز، وشيخنا رحمه الله يرى أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في نصوص الوعيد، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا وقال كل مصور في النار لا يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي، بل الذي يدخل في ذلك هو ما لليد فيه مجال الذي رسم. أما الشيخ ابن باز رحمه الله فهو يرى العموم، يرى رحمه تحريم التصوير مطلقا. يقول ما رأيك في هذه القاعدة في فهم أركان الصلاة وواجباتها؟ الأركان هي كل الأفعال في الصلاة ما عدا الجلوس للتشهد الأول فهو واجب، والواجبات هي كل الأقوال في الصلاة ما عدا أربع أقوال هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والتسليمتان، فهي أركان. هذه يعني قاعدة تقريبية، لأن حقيقة الأمر أن القاعدة متى دخلها الاستثناء لا يصح أن تكون قاعدة تكون ضابطا، يعني هذه تسميتها قاعدة فيها نظر يعني فيها تساهل. ثم أعلم أيضا أن القاعدة أو الضابط الأصل أنه لا يستثنى منه شيء، متى دخل الاستثناء على القاعدة أو دخل الاستثناء على الضابط أضعف هذه القاعدة، فتقول مثلا القاعدة كذا وكذا لكن يستثنى كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يضعف كل مسألة تضعف ما قبلها. قال هل ورد شيء في زمن ومدة الوقوف في المحشر؟ السؤال يعني ليس فيه إضافة. المحشر يختلف، فإن الناس يعني حال أحوال يوم القيامة جاءت السنة أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين ثم يحاسبهم، وجاء في الحديث أيضا أنهم يسألون من يشفع لهم فيأتون إلى الأنبياء الواحد تلو الآخر، كل يعتذر من أولي العزم من الرسل حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يعني يشفع للناس يوم القيامة، فيستأذن ربه عز وجل فيسجد فيقال له يا محمد ارفع رأسك، لما إذا سجد عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول حكم دعاء الله بصفاته؟ لا يجوز الدعاء والصفة، لا يجوز إلا إذا كانت الصفة مما مسماه أبعاد وأجزاء بالنسبة للمخلوق. يقول ما حكم من تزوج زوجة ولكن خببها على زوجها ثم تزوجها؟ هذا لا يجوز، لأن هذا من الخيانة، يعني إن يأتي مثلا إلى رجل قد تزوج امرأة والعشرة بينهما قائمة فيفسد هذه المرأة على زوجها أو يفسد هذا الزوج على امرأته حتى يتزوجها، نقول هذا لا يجوز. وهل ترضاه لنفسك؟ هل ترضى أن أحدا يفعل بك هذا أو يفعل بإحدى بناتك هذا أو بإحدى أقاربك هذا لا أحد يرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول كرما: نريد تخصيص ليلة الحديث عن العشر. نعم، سيكون هناك إن شاء الله تعالى محاضرة فيما يتعلق بالعشر الأواخر في يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، يوم الاثنين الموافق، نعم يوم الاثنين 29/11 إن شاء الله تعالى سيكون هناك محاضرة سيشترك فيها عدد من المكاتب، فضل العشر في الحجة بحول الله عز وجل. يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفاس مع اللباس والقفاز أو بقلم؟ نعم، يجوز على القول الراجح للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، بشرط أن لا تمس المصحف، يعني لو قرأت من الجوال لا بأس، أما المصحف فلا يجوز للمحدث عموما، سواء كان محدثا حدثا أصغر أم محدثا حدثا أكبر أن يمسه. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ هل الإقالة هنا الإزالة؟ لا، الإقالة هنا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني تجاوزوا عنهم. فمعنى الإقالة الهمزة والقاف واللام تأتي لمعاني، منها الإزالة ومنها التجاوز والسماح. فمعنى أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم معناه تجاوزوا عنهم ولا تحاسبوهم ولا تقيموا عليهم هذه العقوبة. مثال ذلك: رجل معروف باستقامة وحسن السلوك، حصل أن أزه الشيطان وفعل فعلا محرما يوجب التعزير أو حتى يوجب الحد، لكن لا يتعلق به حق الغيب، فإننا في هذه الحال نستر عليه ونقيل عثرته، لأن عثرة بمعنى الزلة، فنقيل هذه الزلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هذا آخر ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.